وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كبر وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَمَا ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم قل من رب السماوات والأرض قل الله قل كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجبوا تجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد